هي قالت تشمأز قلبي من هذا الأمر، لكن قلت بما أننا ننصر دين الله نفعل، ونحن ننصر دين الله، فمثل هؤلاء أهون من القسمين الأولين. الحاصل أن القسم الأول ليس سلفيا ولا كرامة. ماذا يا إخواننا؟ أيضا وليس سلفطية، سين لام حق السلفية، وطاء والبقية حق الديمقراطية. ماذا يا إخوان؟ فسبيل أهل السنة والذين أنصحهم به أن يبتعدوا عن هذه الدعوات الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول قائلهم نحن نرحب بالديمقراطية، ولن يستقيم اليمن إلا بالديمقراطية، كبرت كلمة تخرج من فيك، لن يستقيم اليمن إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إن الإخوان المبلسين مستعدون أن يتلونوا وأن يكونوا ذوي وجوه. وجه صوفي ووجه شيعي ووجه بعثي ووجه ديمقراطي ووجه علماني ووجه اشتراكي. يقول محمد اليدومي لا جزاء الله خيرا في مجتمع للحزبيين للاشتراكيين وقد حضر، نحن مستعدون أن ندعمكم وأن ننصركم. والاشتراكي يا إخوان، من عرف الاشتراكية وتبناها فهو يعتبر كافرا. هذا، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر قد فرغنا منه، هذا أمر قد فرغنا منه معشر اليمنيين. تجد الإخوان المبلسين نعم يهابون أهل السنة، نعم، وتجدهم أيضا نعم يدارون أهل السنة وأهل السنة بحمد الله نعم يبتعدون عنهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه شاهدنا هذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الديمقراطيون إياك أن يخدعوك، العلمانيون إياك أن يخدعوك، الاشتراكيون إياك أن يخدعوك، الحزبيون إياك أن يخدعوك، السروريون إياك أن يخدعوك. نعم، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للإخوان المفلسين، ومن لم يعرف تورطهم في اليمن ربما يظن أننا مبالغون، لا ينبغي لهم أن يتنازلوا، بل لا يجوز لهم أن يتنازلوا عن دينهم للديمقراطية لترضى عليهم أمريكا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أنتم تريدون العزة فاطلبوها من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.